كيف نعرف بأن هذا العمل بدعة؟ تعرف أن بدعة إذا كان هو مشروع، إذا كان ما فيه دليل هذا أنا مشروع فالتعبد به يكون بدعة. كل عمل لا تعرف أن له أنه مشروع من القرآن ولا من السنة فالتعبد به بدعة، مثل التعبد بالمولد الذي يكون في ربيع أول مولد النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع والاحتفال بهذا المولد، مثل صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كنا نصلي صلاة مخصوصة هذه بدعة، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج هذه عبادة محدثة بدعة، مثل لو أن إنسان دعا إلى صلاة في الضحى يعني صلاة يدعو لها الناس يصلون جماعة عادة يقول هذه صلاة السادسة هذه بدعة وما أشبه ذلك، يعني يخترع عبادة ما شرعها الله هذه يقال لها بدعة. أو يقول مثلا يشرع للناس أن يجتمعوا على صيام شهر معين كل سنة، يصوم الشهر الثاني، يصوم الرجب جميعا، يصوم الربيع أول، يعني ما يكفي رمضان، يقول الناس ما يكفي رمضان بل ينبغي يصوموا شهرا ثانيا، هذا من البدع. نعم جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.